بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نحن في الفقه إن شاء الله وقفنا في الأسبوع الماضي إلى مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة وقفنا عند مبطلات الصلاة إلى إيه؟ اللي هي الرقم 7 ولا أكتر. إحنا خدنا يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة لأن شروطها يبطل الصلاة الضحك بصوت مرتفع قهقهة، يبطل الصلاة الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، يبطل الصلاة مرور المرأة البالغة أو الحمار. رابعة، يبطل الصلاة كشف العورة عمدا، يبطل الصلاة استدبار القبلة. السادس، يبطل الصلاة اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها. خدناها، يبطل الصلاة خدناها، يبطل الصلاة ترك ركن من أركانها، الأركان الصلاة اللي احنا عارفين اللي هي زي تكبيرة الإحرام، زي قراءة الفاتحة، زي الركوع، زي السجود، تبطل الصلاة أو تبطل ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها. يعني لا ما استقبلناش القبلة، ما دخلش الوقت، ما سترناش العورة، كل ده يبطل الصلاة. التاسع، العمل الكثير من غير جنسها بالضرورة، يعني غير ضرورة، يعني يبقى الإنسان قاعد يصلي وهو بيتحرك كتير جدا جدا، ما فيش ضرورة كده، يعني كنش فيه ضرورة. لكن إن لو الوحدة مثلا على سبيل المثال اتحركت عشان تجيب ابنها لأنه بعد عنها ورجعت وهي مستقبلة مش مستدبرة القبلة جائز. لو اتحركت يمين عشان تفتح الباب وهي مستقبلة القبلة جائز. لكن لو ردت على التليفون مش جائز. لو راحت عند البوتاجاز تطفى عليه البوتاجاز مش جائز. الحاجات اللي هي الضرورية اللي هي بتعملها وهي افرضي واحد بيخبط على الباب وبيصر على الخبط على الباب وانتي خايفة انه مثلا اكيد بيضرب بسرعة جرس كتير جدا، اذا في حاجة ملحة انك تفتحي له وانتي في صلاتك اتحركي يمينا لو كنت في اتجاه الباب او اتحركي وانت مستقبلة القبلة لو كانت القبلة امامك علشان تفتحي له جائز وترجعي تاني مكانك في صلاتك جائز فعل ذلك من غير كلام ومن غير اشارة ومن غير اي شيء. النقطة العاشرة اللي احنا وقفنا عندها الاسبوع الماضي الاستناد بغير عذر. يعني لو كنت بتصلي وقف عندك عمود زي كده او لقيت كرسي وراكي وسندتي ظهرك عليه وانت بتصلي وانت ما شاء الله لا قوة الا بالله صحتك قوية تبطل الصلاة لان استندتي لغير عذر. لا تستندي الا العذر، استندتي لانك تعبانة مش قادرة تقفي. لكن ما تبقيش ما شاء الله لا قوة الا بالله تحركي بتروحي وتيجي وتيجي عند الصلاة تستندي من غير عذر. الاستناد لغير عذر لان القيام شرط لصحة الصلاة لان لازم تقفي صلاة. زي بالضبط اللي بتيجي مثلا تصلي الفريضة وتروح جالسة على الكرسي في الفريضة تجلس على الكرسي من البداية حتى تكبيرة الإحرام الله أكبر وهي قاعدة. ليه؟ تقول لي أصل ما بقدرش أسجد. تقول لي ما بقدرش أسجد، مال السجود ومال وقوفك؟ أنت بتقولي ما بتقدريش تسجدي والدكتور قال لك ما تسجديش لأن عندك حاجة في ركبك. أنت دلوقتي ما سجدتيش، أنت دلوقتي واقفة لتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام دي ركن من أركان الصلاة، لو ما جبتهاش تكبيرة الإحرام عن وقوف وأنت عندك القدرة يبقى بالشكل ده الصلاة ايه؟ باطلة، لانك تجيبتي حاجة ركن مهم. فالمفروض ان انت تؤدي الامر ده وبعدين بعد كده لو انت فعلا بتقولي هتسجدي اقعدي على الكرسي ساعة السجود. لكن ساعة قراءة القرآن طالما عندك القدرة للوقوف وقفي واقرأي القرآن من ايه؟ اقرأي من الوقوف. النقطة التي تلي ذلك من الاشياء التي تبطل الصلاة دي اللي تبطل يا بنات تبطلها تماما، يعني تعمد زيادة ركن فعلي كزيادة في الركوع والسجود. يعني لانه نعم ما قلناهاش دي بديلها تضاف بقى اللي احنا قلناه المره الماضيه. تعمد زياده ركن فعلي كزياده في الركوع والسجود. يعني بعض الناس عندها وسواس تروح ركعه وبعدين تقول ايه وتروح راجعه وتروح تقول انا على طول كده. الصلاه عندها كسره وسواس فتركع كتير وتسجد كتير لانها عندها ده مرض، دي مريضة. نعم مريضة في ذلك. فالمفروض انها تجتهد في انها ربنا سبحانه وتعالى يشفيها من هذا الامر. لكن هي مثلا لما زيادة الركوع والسجود لان هذا يقل بالهيئة فتبطل اجماعا تبطل الصلاة. النقطة الثانية عشر في مبطلات الصلاة تعمد تقديم بعض الاركان على بعضها. يعني على سبيل المثال تتعمدي ان انت تقدمي الركوع السجود على الركوع. سجدتي على سبيل المثال، طب انا سجدت ولكن ما ركعتش انا سجدت ونسيت اركع، معلش اطلعي من سجودك اركعي وبعدين اسجودي تاني. طب ما انا زودت ركوع اللي فات، ما كان عندي ركوع فاته، معلش. انت بعد كده هيجبر ده كله ان انت هتسجدي، بعد ما تسجدي سجدتين بتوعك اللي انت هتسجديهم وتجلسي الجلسه بينهم، هتطلعي تاني عشان تجيبي الفاتحه. لكن لو كنت قريبه من الامر، يعني على سبيل المثال قريبه من ايه الركوع، يعني انت مثلا على سبيل المثال عملت ايه مثلا، قربت منه ازاي مثلا، انا كنت نازله اسجد وبعدين انا ما ركعتيش. ممكن تركعي لا ممكن تركعي برضو، لان هي ممكن تركعي، لان تركعي وترجعي تاني تسجدي جائز حتى لو جلستي للسجود، لانك انت لسه ما جديش الفاتحه. متى تبقى قريبه من الركن؟ لما تبقى قريبه من الفاتحه، ده الركن يا بناتي، لكن الركوع لسه مش قريب منها. فممكن تطلعي من السجود الى الركوع جائز، مفيش في بعين، بعد كده تصلي سجدتين السهو في النهايه، في نهايه صلاتك. طيب يبقى هنقول برضو ايه من ضمن الحاجات التي تبطل تعمد تقديم بعض الاركان على بعضها، لان التركيب ركن، ترتيب الصلاه او ترتيب الصلوات ركن اركان. النقطة الثالثة عشر تعمد السلام قبل إتمامها. ساعات كتير جدا إحنا بنقع في خطأ يا بنات، إنه مثلا إيه، بصي تلاقي عندك حاجة مثلا، افتكرتي حاجة على النار مثلا، وبعدين تقولي إيه، تقوم تعمل إيه وإنت لسه في الصلاة، يعني تقولي إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، إنت كده إنت خارجة، إنت مش محتاجة سلام، لأن كده صلاتك بطلت من غير سلام، خلاص هتسلمي انت التسليم ده لنهايه الصلاه. لكن انت ما انت ابطلت الصلاه بانك ما لم تكمليها. يعني النقطه التي تلي ذلك تعمد احاله المعنى في القراءه، يعني ده اللحن الجلي طبعا، ده يعني لا اللحن الجلي ده ما ينفعش نصلي ورا حد وراه لحن جلي، يعني نقول انعمت انعمت، يعني غير المعنى تماما في الصلاه. تعمد إحالة المعنى في القراءة، بس ده تعمد، ده تعمد تعمد، يعني يقول أنعمته، طبعا ده تعمد، يبقى ده سبحان الله. النقطة الأخرى المهمة جدا، يمكن محدش بيتعمد اللي هو قراءة الخطأ، لكن اللي جاي دي فسخ النية بالتردد، بمعنى دي المهمة جدا يا بناتي وبالعزم عليها. على سبيل المثال أنا بصلي انت دلوقتي وانت بتصلي هتصلي الظهر، هتصلي الظهر، ودخلتي وانت بتصلي نويتي في نيتك ان دي صلاه الظهر، وبعدين بعد ما دخلتي صليتي الظهر، وبعدين جوه الصلاه بتقولي ايه، ده انا العصر هصلي العصر بقى، لا انت فسخت النيه، لا ما ينفعش، لا خليها ظهر، خليها الظهر، خليها نافله ممكن، لكن المفروض ان انت العصر تبتدي له النيه من هنا من بره، لازم النيه. وما تتردديش زي الصيام كده، اصوم ولا لا اصوم ولا لا اصوم ولا لا، يعني التردد لازم يكون فيها عزم، انا هصلي دلوقتي، نيتك دلوقتي صلاه، دلوقتي صلاه الايه الظهر، يبقى نيتك دي قبل ما تدخلي الصلاه، نيتك دلوقتي صلاه العصر، يبقى قبل ما تدخلي الصلاه، لان استدامه النيه شرط. على سبيل المثال انا هصلي، لا انا هطلع من الصلاه، دي نيه برضه، انت متردده في الصلاه، لا قال لي فسخ النيه بالتردد، يعني لما تبقي في الصلاه تقعدي تترددي انا هطلع ولا هخرج، انا هطلع ولا هخرج، التردد ده يخرجك من ايه الصلاه. طيب هناك في امور اخرى يا بناتي تكره في الصلاه، تكره في الصلاه، في امور تكره في الصلاه. ايه هي الامور اللي تكره في الصلاه؟ هي التالي: واحد، الاقتصار على الفاتحه في الركعتين الاوليين، ده مخالف للسنه، يعني تقرأي الفاتحة وتقرأي سورة بعد الفاتحة. لو قرأت الفاتحة، لو قرأت الفاتحة صلاتك صحيحة؟ أيوة صلاتك صحيحة، وهيكبر صلاتك إن أنت إيه؟ سجلتين السهو. لكن في كراهة إن أنت تقتصري على الفاتحة في الركعتين الأولين، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالفاتحة وإيه؟ أنت عملت دي نسيان، أنت ما جبتهاش نسيان، لكن لما جبتيها عمد يبقى في كراهه طبعا، لانك ما اتبعتيش. نعم، او دخل متاخر مع الامام فما لحقش يقرا غير الفاتحه. لا لا لا دي حاجه ثانيه، لا دي حاجه ثانيه، لا لا دي انت الامام لك صلاتك. لا النقطه الثانيه، قال لك النقطه الثانيه من الاشياء اللي فيها كراهه تكرار الفاتحه، اللي قال لك لمخالفه ذلك لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو يؤمن بعلماء بيقول ايه، لكن اذا كررها لحاجه كان يكون مثلا قراها لكن حس ان هو ما قراهاش او ناس او حس ان ناس ايه عند قراءتها وكده فاراد تكرارها، فقال لك لا باس بذلك لكن بشرط الا يجر ذلك للوسواس. مش كل مره انا ما قراتش الفاتحه اما اقراها تاني، لا انا قراتها مش خاشعه قوي هقراها تاني، انا لا قراتها وما قراتهاش. لو كان كل مره، لو كان كل مره يبقى ده عنده وسواس. نعم. النقطه الثالثه مما يكره في الصلاه، يكره الالتفات اليسير في الصلاه بلا حاجه. يعني وانت بتصلي كده لو عملت كده مفيش حاجه، ليه بتلتفتي؟ بتتفرج على الناس اللي حواليك يعني ولا ايه؟ يكره الالتفات اليسير في الصلاه بلا حاجه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. انا حاطه المصحف على يميني في صلاه قيامي لا هاتي يعني لو انت ده لحاجه انت بتجيبيه لحاجه لكن انت من غير حاجه من غير، والاولى لو حطيتيه كده قدامك في كده قدامك كده الاختلاس السرقه والنهب. اما اذا كان الالتفات لحاجه فلا باس به، كما احتاج الى ان ينفل عن يساري. انت لما يكون يجيلك الشيطان ويتعرض لك في الصلاه كتير تعمل ايه؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ووجهك هكذا على الشيطان كده وتقولي سلاس، تدفري عن يسارك في الصلاة سلاسا إذا أصابه وسواس. هذا الالتفات ده الحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما خافت على صبيها الضياع ابنها معاها فصارت تلتفت في الصلاة، هي بتصلي والولد مش عارف عامل كده كده، ده ممكن ما فيش حاجة سبحان الله، صارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له. هذا الأمر ليس هذا كله من الالتفات، وكل ده في الالتفات يسير. أما إذا التفت الشخص بكلياته، بشوف ده برضو بعض الناس بتحط المصحف على الكرسي على ظهرها وتروح عاملة إيه وهي بتصلي، تروح ملتفتة بظهرها وجايبة المصحف، صلاتها باطلة، خرجت من الصلاة. لأنها أما إذا التفت الشخص بكلياته أو استدبر القبلة فإنها تبطل. بعض الناس بتعمل إيه، تيجي تعدي من ورا حد فتروح مسكة من ظهره كده معدية، يوم التاني يمشي معايا يعمل زي، بيحصل ده جدا في الصلاة جدا بشكل شديد في الجماعة، تروح ماشي في رمضان طبعا بالذات، تروح ملتفتة معها كده ما شاء الله وهي مش واخدة بالها ان هي طلعت المسكينة من الصلاة، بتبقى عايزة تقولها وانت بتصلي انت طلعتي، بس طبعا مش هتطلعي انت كمان. فاستدبر القبلة فانها تبطل صلاته اذا كان ذلك غير عذر من شدة خوف. لكن لو كان في شدة خوف، يعني مش شدة خوف هيجيله صرصار يقوم يعني للدرجة دي مثلا، لا يعني امر جلل يعني مثلا جرادة بقى، لا لا مش شدة. من الامور التي تكره في الصلاة يا بناتي ايضا تغميض العينين، تغميض العينين، انك تغمضي عينيك بالصلاة، لان هذا قالك ايه، يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران. فاكرين واخدين بالكم ليه بيحرم يكره تشبه بالمجوس اللي عند عبادتهم النيران، وقيل يشبه برضو فعل اليهود ايضا، نهينا عن التشبه. ما لسه ابن القيم قال لك ايه، الا لو كان في اشياء بتفتنك او بتبعد نظرك او خشوعك فجوزها في الحاله دي للاضطرار عشان تبقى ايه، تستحضري فيها قلبك جاهز. نعم ما هي من ضمن الأشياء اللي بتبص بتنظري في مكان سجودك. نعم. النقطة الخامسة من ضمن المكروهات في الصلاة افتراش الصراعين في السجود، يعني وانت بتسجدي كف ايدك بقى ممتد كده مع ايدك لحد كوعك لحد المرفقين معذره لحد اللي هو ايه المرفق، بتبقى مستقيمة كده، منهي عنه. منهي عنه لأن ده بصوت الكلب، ينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان. يعني ينبغي للإنسان بيصلي أن يعمل إيده كده كفه كده وبعدين من الحتة دي كده مرفوعة، من الجزء ده مرفوعة، بيسمر الجزء ده إيه بنات؟ الرسم. نعم. النقطة الأخرى اللي هي من المكروهات في الصلاة التخصر، التخصر لحديث أبي هريرة أنها رجل أنا رجل مختصرة، التخصر في الصلاة وضع الرجل يده على خصره والخاصرة وسط الإنسان فوق الوركين، يعني الجزء ده كده، يعني الجزء ده كده يا بناتي كأنه فرد إيديه كده. يبقى بعض الناس تفرد كده وتحط كده عند التحام الورك كده يبقى كأنه من فرد إيديه كده عمل إيديه كده تحت كده، أو منزل إيديه تحت السرة يعني. صح. إيه الصحيح انه يضع يديه على اليمنى على اليسرى على صدره. شوف الصدر كده خط مستقيم اهو، يضع عليها هكذا. وعلى البطن خطأ، وعلى البطن خطأ. وضع الرجل، وضع الرجل هو ده برضه بيعتبره من التخصص. أعلنت عائشة رضي الله عنها تعالى عن كراهة أن اليهود كانت تفعل، أن اليهود تفعل هذا الأمر أيضا. السد النساء كله على الصدر، النساء إنك تنزلي كده أو تعملي كده على الخصر كده، كل هذا الأمر. لكن أعملي كده، اطلعي فوق، لا اطلعي فوق على صدرك، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوق على صدرك. لا الفوق الله ده او ده صح، يعني كده صح وكده صح، كده صح، بس افردي ايديكي، افردي ايديكي، ما تعمليش كده، افردي ايديكي، افردي ايديكي، يديكي هكذا او كده، الاثنين صح. تمسكي واحد او اللي هو ايوه السدل من من اللي هو قصدي المكروهات الصلاه، السدل اللي هي تغطيه الفم في الصلاه، يعني الواحد يبقى ملسم في الصلاه. لحديث ابو هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاه، أن يغطي الرجل فاهه، يبقى الرجل لابس إيه؟ ملافف بقه، بغطي بقه فاهه يعني. والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد ظرفه على كتفيه، وقيل إرسال الثوب، قال ده بالنسبة للسدل يعني، حتى يصيب الأرض، فيكون بمعنى الإسبال، يعني السدل بمعنى الإيه؟ يصدر، يبقى ثوب طويل. من الأخطاء مسابقة الإمام لقولي أما يخشى الله عليه وسلم، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسي قبل الإمام أن يجعل الله رأسه حمار أو يجعل صورته صورة حمار، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، يبقى تتأني لحد ما إيه ما يرفع الإمام. تشابك العشرة، تشابك الأصابع، لنهي صلى الله عليه وسلم أن توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة، عن يعني نهى عن فعل ذلك، فكرهته في الصلاة من باب أولى، يعني الواحد بيصلي يعمل كده أو يبقى ينتظر الصلاة شاب.